بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في تفسير سورة الأنعام. يقول الهيجي رحمه الله: سورة الأنعام مكية غير 6 أو 3 آيات، من قوله: قل تعالوا، قال: وهي 165 آية و20 ركوعا. مطلع السورة ذكر فيه عددا من المعلومات المتعلقة بالسورة. أولا، اسم السورة سورة الأنعام، وسيأتي الكلام عن هذا الاسم ودلالته. ثم زمان النزول، قال: مكية، وذكر استثناء من ذلك فقال: غير 6 أو 3 آيات، من قوله: قل تعالوا، كأنه ينقل قولين في مسألة الاستثناء. هي سورة الأنعام مكية، ثم القول بالاستثناء من هذه السورة ليس محل اتفاق. يعني في بعض العلم ذهب إلى أن هناك آيات مستثناة، وهذا ورد عن في بعض الروايات عن السلف. وعامة قضية الاستثناء، يعني احنا هذه المسألة سنتعرض لها في التفسير لما نصل لهذا الموضع بإذن الله. ولكن عامة قضية الاستثناء، استثناء المكي من المدني واستثناء المدني من المكي، استثناء يعني ازاي؟ ان يقال هذه آيات مدنية في سورة مكية، او آيات مكية في سورة مدنية. هذا الاستثناء يعني قليل جدا ان هو يكون استثناء صحيحا، لأن أحيانا بيكون الأمر مرد إلى روايات لا تصح، أو روايات فهمت على غير وجهها في بعض روايات أسباب النزول وما شابه. وفي كثير من الأحيان يكون مرد إلى الاجتهاد والقياس في موضوعات الآيات المستثناة. مثلا هو يجد مثلا كلام موجه مثلا للكفار من المشركين من عبدة الأصنام مثلا في آيات في سورة مدنية، فيقول هذا المعنى يعني من معاني السور المكية، فيقول بالاستثناء. أو مثلا يجد بعض الآيات فيها أحكام، أو بعض الآيات فيها ذكر اليهود والنصارى، أو آية فيها ذكر المنافقين مثلا في المكي. هذا من باب المثال، يعني كل ما ذكرته له أمثلة تطبيقية في السور. والأصل في المكي والمدني أنه خبر نقل، إن هو المكي والمدني نزل قبل الهجرة ونزل بعد الهجرة، فهو الأمر ليس تحديدا لموضوعات السور، وإنما تحديد لزمان النزول. فعلى أي حال، سورة الأنعام مكية، وذهب بعض أهل العلم لاستثناء بعض الآيات منه وقال بمدنيتها، وهذا هو الذي ذكره أشار لي إجمالا. قال: غير 6 أو 3 آيات من قوله: قل تعالوا، يعني من أول قل تعالوا في آخر السورة نعد 3 آيات أو نعد 6 آيات. ثم بعد أن ذكر اسم السورة وزمان النزول، ذكر عد الآية. وهنا عد الآية في خلاف في هذه السورة، قال 105 أو 66 آية، يعني 165 و166. والاختلاف في عد الآية يكون اختلافا في موضع الفاصلة. هل بيجي هنا مثلا في آية، مثلا العد الأقل، يبقى هذه الآية عند واحد وآيتين عند آخر في موضع الفاصلة نفسه، إن الآية نفسها بتقسم، وليس معنا طبعا اختلاف العد. وهذا سبق الإشارة إليه قبل ذلك في مواضع أخرى، أنه ليس معنى الاختلاف في عد الآيات إن حد بيزود آية مثلا من السورة أو ينقص أو ينقص آية من السورة. ثم ذكر الركوعات على طريقته في ذكر الركوع في أول كل سورة، وهو الوقف التام، أو ما أقرب شيء لي أنه يقال فيه أنه الوقف التام. ومعنى الركوع أنه موضع يصح فيه أن يقطع القارئ قراءته ويركع إذا كان في صلاة. وقبل أن نشرع في تفسير آيات سورة الأنعام نقف مع هذه السورة تعريفا بها وبموضوعها وأهم خصائصها والموضوعات المتفرقة التي تعرضت لها هذه السورة. أولا سورة الأنعام إذا أردنا أن نتكلم عن الزمان فكما أشرنا أن سورة الأنعام سورة مكية من الطوال، وإحنا تقريبا كده أول سورة مكية نقابلها منذ أن بدأنا من أول المصحف. إيه هو سورة الفاتحة اللي قابلناها؟ سورة الفاتحة مكية، ثم البقرة وآل عمران والنساء والمائدة كلها سور مدنية، فهذه أول سورة طويلة من السور المكية نقابلها. طبعا أطول سورتين مكيتين سورة الأنعام وسورة الأعراف، هم في موجودين في السبع الطوال. سورة الأنعام مكية ورد في بعض الأحاديث، وإن كانت أحاديث فيها ضعف وبعض أهل العلم يقويها بشواهدها، ورد في بعض الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن له بعض الشواهد التي قوى بها العلماء بعض أهل العلم هذا الحديث. في رواية أخرى أن هذا الحديث أن هذه السورة نزلت بمكة ليلا وحولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح، وهو أيضا ضعيف وقواه بعض أهل العلم بالشواهد. فالشاهد من هذه الأحاديث إن صحت نزولها في مكة فيدل على أن السورة مكية، المراد مكة قبل الهجرة طبعا، وأنها نزلت مشيعة بالملائكة وحولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح، دل على شرف هذه السورة وعلى خصوصية لهذه السورة، وهذا مما جعل البعض يذهب إلى أن هذه السورة نزلت جملة واحدة. وطبعا لا يخفى أن هذا ليس محل اتفاق، خصوصا لسه الاستاذتين منذ قليل أن بعض أهل العلم يذهب أو بعض السلف ذهب إلى أن من هذه السورة آيات مستثناة لم تنزل بمكة. سورة الأنعام اسمها الأنعام لأنها تعرضت لذكر الأنعام على التفصيل، وهذا التفصيل المتعلق بالأنعام في سورة الأنعام لم يرد في غير هذه السورة فيما يتعلق بمسائل متعلقة بالتحليل والتحريم. وإذا نظرنا لكلمة الأنعام أو الخصوصية المتعلقة بالأنعام في هذه السورة، هذه السورة ليس لها من الأسماء المشهورة إلا اسم الأنعام، إلا سورة الأنعام. كلمة الأنعام تكررت في هذه السورة أكثر من أي سورة أخرى، تكررت في هذه السورة 6 مرات، ومفيش سورة أخرى تكرر فيها لفظ الأنعام كما تكرر في هذه السورة. كذلك أيضا في سورة الأنعام أطول حديث متصل عن الأنعام في 15 آية، بدءا من قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآيات، إلى قوله تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، الآيات من 136 لآية 150. فهذا سياق أو حديث متصل عن الأنعام لم يتكرر بهذا الطول في سورة أخرى من سور القرآن الكريم. السورة موضوعها لا يخفى على من تأملها، السورة فيها خصائص السور المكية وموضوعات السور المكية في سياق طويل متنوع في طريقة العرض، ولكن يمكن أن نلحظ هذا المحور الجلي في هذه السورة، أن السورة موضوعها الرئيس هو مجادلة المشركين في إثبات عقيدة التوحيد والرسالة والبعث، لها القضايا الثلاثة الأساسية المشهورة في السور المكية، إثبات التوحيد وإثبات الرسالة وإثبات البعث بعد الموت. السورة فيها مجادلة المشركين في إثبات عقيدة التوحيد والرسالة والبعث، وكذلك أيضا التأكيد على أن قضايا التشريع والتحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى وحده. وإحنا نتكلم على معنى مجادلة المشركين في إثبات العقائد، سنجد مثلا في هذه السورة أن كلمة الحجة، حجة يعني ملاحظ فيها معنى المحاججة المجادلة، كلمة الحجة بمشتقاتها تكررت في السورة في أكثر من موضع. مثال ذلك قوله تعالى وحاجه قوم على إبراهيم عليه السلام، وحاجه قوم، وأيضا قال أتحاجوني في الله وقد هداني، كذلك قول الله سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وقوله قل فلله الحجة البالغة. واضح أن كلمة الحجة بمشتقاتها يعني متكررة في هذه السورة. كذلك أيضا من الملحوظات التي لها علاقة بموضوع السورة اللي هو مجادلة المشركين في القضايا الثلاث اللي هي قضايا التوحيد والرسالة والبعث، أن هذه السورة هي أكثر سورة تكرر فيها كلمة قل، تكررت كلمة قل في هذه السورة 44 مرة، وهذا يقال فيه أسلوب التلقين. تلقين حد، يلقن حد كيف يرد وكيف يجيب، قل كذا، قل لهم كذا، وهذا من أساليب المحاججة البارزة في هذه السورة. سورة الأنعام من خصائصها أن هذه السورة بيّنت جهل العرب. سيد ابن عباس رضي الله عنه يقول إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 ومئة في سورة الأنعام، فهي بيّنت أحوال العرب وجهلهم بوضوح في هذه السورة في مشاهد متعددة. كذلك أيضا من خصائص هذه السورة أنها احتوت على آيات الوصايا العشر، وهي 3 آيات من قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، 3 آيات هذه الآية وآيتان بعدها، وسميت ال3 آيات دول بالوصايا العشر لأنها فيها 10 وصايا، وختمت بقول الله سبحانه وتعالى ذلك وصاكم به، فهي أي وصايا. وهذه الآيات الثلاث هي من جوامع الآيات القرآنية مشتملة على الأوامر والنواهي في أمور فيما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالأخلاق وما يتعلق بالأمور الاجتماعية العامة إلى غير ذلك. إطلالة سريعة على مقاطع السورة، ومقاطع السورة كثيرة، السورة طويلة، ولكن يمكن أن ننطلق في الكلام على مقاطع سورة الأنعام من 3 محاور، وكل محور تحت عدد من الموضوعات نفرعها بعد ذلك. المحور الأول في السورة إقرار عقيدة التوحيد والبعث والرسالة وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم الحجج لمجادلة الكفار، تقرير هذه العقيدة وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم الحجج في الرد على الكفار فيما يزعمونه من باطل في هذه القضايا، في قضايا التوحيد والبعث والرسالة، المحور الأول. المحور الثاني إثبات عقيدة التوحيد من خلال قصص الأنبياء، طبعا واضح جدا قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومن خلال الآيات الكونية. المحور الثالث الكلام عن التشريع، طبعا دي قضية مهمة جدا تعرضنا لها قبل ذلك في سورة المائدة، وهي متصل اتصال وثيق بعقيدة التوحيد، بل هي من التوحيد من إفراد الله سبحانه وتعالى به التشريع. التشريع أن التشريع حق لله سبحانه وتعالى وحده، وهو أنه من توحيد الله عز وجل، وفي هذا آيات كثيرة، ده في ثلث السورة الأخير تقريبا. فهذه محاور 3. المحور الأولاني إقرار عقيدة التوحيد والبعث والرسالة وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم الحجج لمجادلة الكفار، ده ممكن نقول تقريبا من أول السورة إلى الآية 73 قبل قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. تفتتح السورة بحمد الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر إعراض المشركين وموقفهم من الحق، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى الحجج البالغة على قدرته سبحانه وتعالى وحدانيته. ثم الانتقال إلى مشهد الحشر، بيان مواقف الحشر ومصير الكفار في الآخرة، حيث لما فر من الحقيقة التي كذبوها، الحقيقة في ذكر قبل ذلك موقفهم من الحق، فعندما يأتي اليوم الحق كيف يكون حالهم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلام. ثم يأتي بعد ذلك تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته وذكر بعض أسباب إعراض الكفار، قوله سبحانه وتعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، والآيات بعدها. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بعض سننه في خلقه ومع الأمم، ويبين مهمة الرسل في إبلاغ الحق ودعوة الناس إلى التوحيد. ويأتي بعد ذلك ذكر مفاتيح الغيب وسعة علم الله سبحانه وتعالى، ثم أمر المسلمين بتجنب مجالسة الكفار والخائضين في آيات الله وصحبتهم، ويختم هذا المحور ببعض المعالم على طريق الهداية وعلى طريق الحق. ثم يمكن أن ننتقل المحور الثاني في إثبات عقيدة التوحيد من خلال قصة الأنبياء وبعض الآيات الكونية. يبدأ الكلام بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ثم الاحتجاج على منكري الوحي وذكر بعض دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، والرد على مزاعم الكفار وتقرير العقيدة الصحيحة، ثم بيان منهج التعامل مع المشركين الذي يشير إليه في المحور السابق في بعض المواضع، ومنها الكلام عن مجالسة الكفار وتجنبهم وتجنب الخائضين. هنا منهج التعامل مع المشركين الذين تبين الآيات في هذا الموضع تعنتهم وإصرارهم وضلالهم وإضلالهم لغيرهم. ثم المحور الثالث والأخير تشريع أن التشريع حق لله سبحانه وتعالى وحده، وأنه من توحيد الله عز وجل، تقريبا من الآية 114 إلى آخر السورة. في ذكر أولا قواعد وأصول في أحقية الله سبحانه وتعالى بالتشريع، وقواعد وأصول في التحريم، في التحليل والتحريم. وفي ذكر بعد ذلك وعد ووعيد، وعد لمن أطاع الله ووحد الله سبحانه وتعالى، ومن توحيده إفراده بالتشريع، وفيما قبل ذلك الوعيد لمن خالف ذلك. ثم تذكر الآيات بعض جهالات المشركين في التشريع، وهي التي أشار إليها ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إذا سرت أن تعلم جهل العرب فقرا من فوق الثلاثين، كما ذكرنا قبل ذلك من فوق الثلاثين ومائة في سورة الأنعام. ثم تأتي الوصايا العشر، آيات الوصايا العشر اللي هي 151 و152 و153، ثم بيان كون الوحي للأنبياء من مشكاة واحدة وأنه من الله سبحانه وتعالى. ثم تختم السورة بعد هذه المحاججة الطويلة والمجادلة العظيمة للكفار في ما افتروه وما أنكروه من وحدانية الله سبحانه وتعالى، ومن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته، ومن البعث. وكأن بعد هذه الحجج، ماذا ينتظرون بعد هذه الحجج من قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، إلى آخر الآيات في هذه السورة الكريمة. سورة الأنعام، إحنا خصوصا بعد ما تعرضنا له قبل ذلك في دراسة سورة البقرة آل عمران والنساء والمائدة، يعني إحنا هنشوف سورة لها مذاق آخر وأسلوب آخر، لأن إحنا يعني السور السابقة سور مدنية، فسنعيش مع السور المكية وإقامة الحجج في قضايا الإيمان وترسيخ العقيدة في القلوب من خلال هذه السورة العظيمة، سورة الأنعام. نبدأ في آيات السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يقول مفسر رحمه الله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. قال: جمع السماوات لظهور تعددها دون الأرض. هنا يتكلم، هذا أمر متكرر في القرآن، جمع السماوات وإفراد الأرض. هنا يذكر لماذا جمعت السماوات وأفردت الأرض، بالرغم من أن الأرض متعددة، ومن الأرض مثلهن، وأن الأرض سبع أراضين، أن الأرض سبع أراضين، فلماذا يكتب مع السماوات وتفرد الأرض؟ فهنا يقول أن جمع السماوات لظهور تعددها. وإلا فحتى الكلام في تعدد الأراضين اختلف فيه بين أهل العلم، إيه المراد بتعدد الأراضين؟ هل هي أرض فوق أرض فوق أرض، يعني زي السماوات ما هي سماء فوق سماء فوق سماء، كأنها يعني أرض أراضي طبقات للداخل يعني، أم أن الأراضين كأنها عدة، كأنه يعني إذا صح التعبير أنه كوكب الأرض، يعني أنه كأن في كوكب آخر أو كوكب ثالث ونحو ذلك يعني. إنما وقع الشيء هنا ليس تحقيق المسألة، ولكن إنما وقع هذا الخلاف أصلا لعدم ظهور مسألة تعدد الأراضي. فهنا يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، يقول جمع السماوات لظهور تعددها، تعدد السماوات دون الأرض. ثم يقول تعالى: وجعل الظلمات والنور. يقول: أي أنشأهما، وجمع الظلمات لكثرة أسبابها، فإن لكل جرم نورا. يأتي الكلام هنا في الجملة دي، لأن هذه الجملة فيها إشكال يعني. لكن نقف أولا، هنا في كذا مسألة معنا. أولا، جعل الظلمات والنور، تفسيره قال أنشأهما، يعني فسر جعل بمعنى أنشأ أو خلق يعني. هو ممكن جعل يكون لها معنى آخر، أيوة جعل لها معنى آخر، نقول جعل كذا كذا، جعل الرجل مؤمنا مثلا، جعل الذهب خاتما مثلا. هنا في جعل بمعنى تصير الشيء، أن يصير من شيء إلى شيء آخر، وفي جعل بمعنى خلق. وهنا حتى يظهر لنا الأمر في مسألة التعدي لمفعول ولمفعولين، جعل اللي بمعنى خلق تتعدى لمفعول واحد. فأنا عندي مثلا هنا في الآية، لو جعل حد ظن إن إيه بمعنى سيارة التصيير يعني، زي جعل الذهب خاتما أو جعل الخشب بابا مثلا، جعل السماوات والأرض، أو هنا في الآية وجعل الظلمات والنور. طب جعل الظلمات والنور لا يقال فيها طب جعلهم ايه، يعني هو ما فيش هنا تصير، جعل هنا معنى الخلق والانشاء تتعدى لمفعول واحد. فجعل فاعله، الفعل فاعله ضمير مستتر عائد على الله سبحانه وتعالى، والظلمات مفعول به، ما فيش مفعول به ثاني، والارض او الظلمات كذا، والنور معطوف عليها كما هو بين. فهنا جعل بمعنى الخلق والانشاء، وجعل تاتي ايضا بمعنى التصير اللي هي تتعدى ليه مفعولين. مسألة أخرى ذكرها هنا، يقول جمع الظلمات لكثرة أسبابها. هنا عما يتكلم؟ هنا يتكلم عن لماذا جمع الظلمات وأفراد النور، كما تكلم قبل ذلك عن لماذا جمع السماوات وأفراد الأرض. خلق السماوات والأرض جمع مفرد، وجعل الظلمات والنور جمع مفرد. فهو هنا بيقول جمع الظلمات لكثرة أسبابه، يعني قلنا أن أسباب الظلمات كثيرة بخلاف أسباب النور أنها أقل من ذلك. طبعاً واضح هنا أنه بيتكلم على الظلمة الحسية والنور الحسي، يعني هو واضح هنا في تفسيره أنه يتكلم عن الظلمة الحسية والنور الحسي. هنا في التفسير عندنا جملة، هذه الجملة جملة مشكلة، وهذه الجملة ظاهر أن فيها خطأ. يقول فإن لكل جرم نورا، جرم شيء جسم أو ما شابه، يقول فإن لكل جرم نورا. طبعا هو الجملة نفسها أولا كمعنى هي هكذا الجملة في الطبعتين الشائعتين طبعا المعاية، وكذلك في الطبعة الأخرى طبعة غراس نفس الجملة مكتوبة بهذه الصورة، حتى في واحدة نسخة مكتوب نور مش منصوبة، مع أنه هو التركيب أنها تكون إيه اسم إيه. أولا بالنسبة للجملة نفسها المشكلة نفسها، فإن لكل جرم نورا، هو إزاي كل جرم له نور؟ طب ما هذا الكتاب فين النور اللي فيه نور؟ إحنا كان عم نحش دلوقتي هذا الكرسي اللي قاعد عليه فين النور اللي فيه؟ فهو غريب نفسه، المعنى نفسه غريب. ثم النظر إلى اعتبار أن هذا تعليل لما سبق ذكره، ودلوقتي قبل كده بيقول جمع الظلمات لكثرة أسبابها، فإن لكل جرم، يبقى يقول هل فإن لكل جرم ظلمة مثلا؟ فإن لكل جرم ظلمة مش يبقى لكل جرم نور. ده كده السياق كده منطقي، عاوز يقول لك عاوز يقول إن كل جسم له شيء، عاوز يبان بقى إن هو كثير، فلما يتكلم إن الظلمات جاية جمع يقول ظلمة. هذه الجملة ربما كانت فإن لكل جرم ظلمة، وبالفعل كل جرم له ظلمة، وإلا كل جرم له ظل، والظل ظلمة. فهو يعني أن أسباب الظلمة كثيرة جدا. أنا دلوقتي نفترض مثلا أنا قاعد مثلا في غرفة مثلا، والغرفة فيها مصباح، هو المصباح ده بيضيء الغرفة كلها، هذه سبب، سبب للنور. ولكن أسباب الظلمة كثيرة، يعني ممكن مثلا طب وأنا في الغرفة مثلا عندي الدرج، الدرج مظلم ليه؟ لأن فيه ظل الخشب. أو مثلا أنا لو أغلقت مثلا إيدي أو حطيت إيدي على عيني، كل دي أسباب تؤدي ليه؟ كلها أسباب تؤدي للظلمة، لأن لكل جرم ظلا اللي هو نوع من الظلمة. وتحتمل أن الجملة يكون فيها سقطة أو غير ذلك، لكن يعني الشاهد أن الكلام فيه إشكال ما. الزمخشري رحمه الله يقول في مسألة تعليل جمع الظلمات وإفراد النور، يقول لأن الظلمات كثيرة، لأنه ما من جنس من أجناس الأجرام إلا وله ظل، وظل هو الظلم. هذا المعنى الذي ذكرته في قضية الظل والظلمة. قال بخلاف النور فإنه من جنس واحد، قال وهو النار. على أي حال هنا أولا يتضح لنا أنه فسر الظلمات والنور بالظلمات الحسية والنور الحسي، ما فسرهاش بالهداية والضلال مثلا، أو الصراط المستقيم وسبل الضلال، ما فسرهاش بكده، فسرها على الحقيقة. وبعد ما فسرها على الحقيقة تكلم في تعليل جمع الظلمات وإفراد النور، فقال أنه لكثرة أسباب الظلمات بخلاف النور. طيب وفي وجه آخر في تفسيرها، وأظن بان كده في الكلام، اللي هو تفسير على المجاز، إن هو الكلام عن الكفر والإيمان، والكلام عن سبل الضلالة وصراط الحق، سبيل الحق المستقيم. فعلى هذا تعليل جمع الظلمات وإفراد النور بين واضح جدا، لأن صراط الحق واحد وسبل الضلالة كثيرة متعددة. فهنا على هذا المعنى يكون التعليل واضح. طبعا ليس التعليل سبب في ترجيح معنى على معنى، تفرع. فأنا ممكن أتكلم في تفسير الظلمات والنور في بيان المعنى نفسه، فأقول الظلمات والنور، إن الظلمات هي الظلمة الحسية والنور النور الحسي، يبقى ده تفسير على الحقيقة. وساعتها نتكلم في وجه جمع الظلمات والنور، كثرة أسباب الظلمات بخلاف النور. أو تفسر الظلمات والنور على المعنى المجازي، فيبقى الظلمات الظلمات الكفر، والنور هو نور الهداية. وساعتها يبقى الكلام في تعليل جمع الظلمات وإفراد النور أن الطريق الحق واحد وتتعدد سبل الضلال وسبل الكفر والشرك. الله تعالى أعلم بمراده. كده واضح المعنى. يقول تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هنا ننتبه للموضع ده برضو في تفصيل في الأقوال. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يقول عطف على الحمد لله، هذه مسألة أولى. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذه ثم الذين كفروا لأن الجملة معطوفة على جملة، وحرف العطف ثم. طب معطوفة على إيه؟ مش معطوفة على جعل الظلمات والنور، هي معطوفة على جملة الحمد لله، الجملة الأساسية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ومعطوف عليها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه مسألة. المسألة الثانية، يقول وثم للاستبعاد. لاحظ هنا أنه لما تكلم على ثم وهو بيقول الاستبعاد، يريد أن ينبه أن المراد ثم هنا ليس التراخي الزمني، مش التراخي الزمني، مش ليس المعنى أن الله خلق السماوات والأرض وجعل ظلمات والنور ثم بعد وقت الذين كفروا، ليس المراد هذا، ولكن ثم هنا للاستبعاد. وتعرضنا لمظاهر لها من قبل. يعني معنى الاستبعاد، يعني كأن المعنى مع وبعد كل هذا الذين كفروا بربهم يعدلون، مش بعيد جدا. ازاي بعد ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض وانه الذي جعل الظلمات والنور، يجي بعد كده حد يعدل عن الحق كانه شيء بعيد ان يقع مثل ذلك؟ ده معنى الاستبعاد. يعني مع هذا كله فان بعض عباده كفروا به وعدلوا به غيره، او على المعنى الذي سنذكره في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهذا معنى ثم الاستبعاد. اتكلم المساله الاولانيه والعطف على ايه. المساله الثانيه تكلم عن معنى ثم هنا انها للاستبعاد. طيب ننتقل بعد كده بقى في قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الذين كفروا بربهم يعدلون، ما معنى هذا؟ ذكر هنا عدة أقوال. القول الأول يقول ومفعول يعدلون محذوف، أي يسوون الأوثان بربهم. أول، هذه القول الثاني. نقرأ الأقوال وبعد كده نرجع نعلق عليها. يقول أول بربهم متعلق بكفروا، ويعدلون من العدول لا من العدل، وصلته محذوفة أي يعدلون عنه. وقيل الباء بمعنى عن فيتعلق بيعدلون. نفهم المعاني وبعد كده نعيد ترتيب الأقوال بطريقة أكثر وضوحا. القول الأول يقول مفعول يعدلون محذوف، أي يسوون الأوثان بربهم. فهنا يريد ان يبين، وكلامه هنا على ان يعدلون من معنى التسويه، يعني يعدلون من العدل، يعدلون من العدل. يقول كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يعدلون بربهم يعدلون بربهم يسوون بربهم غيره غيره ده اللي هو الأوثان. عشان كده بيقول إن المفعول محذوف إن هو يعدلون يسوون شيئا بالله شيئا ده هو ده المفعول به. طيب وده لو تأملنا في التعلق هنا تعلق الجار والمجرور بربه متعلق به متعلق بكفر ولا متعلق بيعدلون في المعنى على المعنى الأول الذي ذكره المفعول يعدلون محذوف أي يسوون أوثان بربه بربه متعلق بكفر يعني ثم الذين كفروا بربه يعدلون هذا المعنى ولا ثم الذين كفروا بيعملوا بقى إيه يعدلون بربه بربه يعدلون في تقديم وتأخير على هذا المعنى المذكور يبقى الجار والمجرور متعلق بيعدلون مش متعلق بكفر. الجار والمجرور هنا متعلق بيعدلون مقدم ثم الذين كفروا يعدلون أصل معنى ثم الذين كفروا يعدلون بربهم يعني يسوون بربهم وفي مفعول به محذوف اللي هو غيره اللي هو الأوثان أو مشابه. فهذا هو المعنى الأول. ولاحظنا ان المعنى الاول فيه يعدلون بمعنى العدل التسويه والعدل ليس هو التسويه ولكن هو في قدر كبير من في معنى مشترك بين الاثنين كبير يعني فهنا المراد يعدلون يعني يسوي يعني على هذا المعنى المختار في القول الاول. القول الثاني لذلك يقول او بربه متعلق بكفر. قبل ما نكمل القول لاحظ ان هو ما ذكرش قصاد ده في القول الاول فانت اضفه يعني القول الاولاني بيقول مفعول يعدلون اللي ذكرناه دلوقتي نبه لنفسك حتى يعني عشان ما تنساش اكتب ان في الاولاني بربهم متعلق بيعدلون مش بكفر. في التاني بقى هو هنا بيقول بربهم متعلق بايه بربهم متعلق بكفر يقول أو بربهم متعلق بكفر. طيب ثم الذين كفروا بربهم يبقى بربهم متعلقة بكفر وبعد كده من هم بيعملوا يعدلون. طيب إزاي يعدلون يعني يقول ويعدلون على هذا المعنى بقى يعدلون من العدول لا من العدل يعدلون يعني يعدلون عن الحق يبتعدون يعني فهنا يعدلون على هذا ليست من العدل اللي فاتت يعني ثم الذين كفروا ماذا فهم يعدلون من العدول لا من العدل وصلته محذوفة أي يعدلون عنهم إنه هو يعدل من العدول يعدل عن شيء فهو ما الشيء الذي يعدل عنه يبقى يعدل عن ربه الذي كفروا. القول الثالث اللي ذكر يقول وقيل الباء بمعنى عنه فيتعلق بيعدلون. لو الباء بمعنى عن الباء في قوله بربه بمعنى عن ومتعلق بيعدلون يبقى يعدلون على معنى العدل ولا العدول. تاني يقول قيل الباء بمعنى عن يعني ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون. لو الباء بمعنى عن فيعدلون هو كده متعلق بيعدلون يعدلون من العدل أم من العدول. هنا هتبقى من العدول يعني لو قلنا بربهم متعلقة بيعدلون والباء على بابها مش بمعنى عن الباء على بابها يبقى يعدلون بربهم يبقى يسوون من العدل ولو الباء بمعنى عن يبقى يعدلون بربهم يعني يعدلون عنه العدل هنا هون يعدلون هنا تكون من العدول لا من العدل. نحاول ترتيب الكلام كده مرة أخرى بطريقة يعني أكثر وضوحا. احنا ممكن ننطلق من كلمة يعدلون ثم بعد ذلك نفرع عنه قضية التعلقات. يعدلون ممكن تكون من معنى العدل وممكن تكون من معنى العدول يعني لو هكتب مثلا يعدلون نفرع منها سهمين يعدلون ممكن تكون من معنى العدل وممكن تكون من العدول. من العدل يعني من العبد يعني يجعلون له نظيرا يعبدون يسوونه بغيره. طيب يعدلون من العبد يبقى بربهم متعلقة بيعدلون كده انتهى الكلام على يعدلون من العبد. ننتقل ليعدلون من العدول. يعدلون من العدول هيبقى عندي فيها احتمالين. يعدلون من العدول عندي فيها احتمالين. الاحتمال الاول الاحتمالين متعلقين بالمتعلقات ان بربهم تبقى تعلقها بكفروا ويبقى ثم الذين كفروا بربهم تعلقها بها وبعد كده يعدلون يعدلون من العدول ما يعدلون عنها. والاحتمال الثاني ان بربهم تكون متعلقه بيعدلون وعليه لو هي بقى يعدلون بمعنى العدول تكون الباء بمعنى عنه أي ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون. ده تأسيس المعنى ثم يأتي بعد تأسيس المعنى وفي غاية الأهمية يأتي بعد تأسيس المعنى الكلام على إيه؟ الكلام على بعض يعني مثلا حاجة يكون حد يتكلم في الأغراض البلاغية ما فيش حد يتكلم في الأغراض البلاغية دون أن يؤسس المعنى أولا أساس المعنى نفسه ثم بعد ذلك ينظر في الإضافات البلاغية. يعني مثال مثلا الذي يقول الذي يترك الباء على بابه ويقول ان يعدلون من العدول هل هنا هيبقى فيه تقديم وتأخير في الآية يعدلون من العدول والباء على بابها هل هيكون فيه تقديم وتأخير؟ مش هيكون فيه تقديم وتأخير لأن بربهم ساعتها هتبقى متعلقة بكفره فلما تبقى متعلقة بكفر وخلاص هو كده فيش تقديم وتأخير مش متعلقة بيعدلون عشان أقول تقديم وتأخير فما ينفعش حد على هذا المعنى وبعد ما يؤسسه يروح قايله فايدة التقديم والتأخير أفاد كذا ما هتقول إزاي أصلا أنت ما عندكش تقديم وتأخير أصلا. لكن القولين التانيين لو خلى يعدلون بربهم متعلقة بيها سواء كانت من العدل والباء على بابها أو من العدول والباء بمعنى عام ساعتها ده اللي هو قال إن هو يتكلم في التقديم والتأخير. فأنا لو قلت ما فائدة التقديم والتأخير في قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فائدة تقديم الجر والمجرور يبقى أنا أقصد على بعض المعاني الواردة فيها بعض المعاني الواردة عن العلماء في تفسيره ودي من مشاكل وربما أشرنا لمثل هذا من قبل دي من مشاكل اقتطاع بعض الفوائد والنكات البلاغية من سياقها اللي هي ثقافة التغريدات والتويتات من مشاكلها ان هو يقتطع ممكن يكون هذه الكلمة كان بجمع فوائد لطائف ونكات بلاغية حول معاني السورة طب ما حول معاني السورة ما هو معاني السورة فيه أكثر من معنى كل معنى ممكن يكون محتمل نكات لا يحتملها معنى آخر ممكن يكون فيه نكات وفوائد بلاغية تختص بمعنى ولا تختص بالمعنى الآخر لازم الأول أسس المعنى وبعدين ثم تفرع هذه الفائدة البلاغية من أي هذه المعاني أمر مهم جدا التنبؤ له فكرة مش فكرة حشد للحشد للنكات البلاغية واللطائف والتدبرات كما تسمى هنا نقعد أحشد ويبقى كل واحد فيهم متفرع من معنى ونلاحظ إن مسألة الاستنباطات والفوائد البلاغية هي فرع أصلاً عن المعنى فلازم المعنى أي معنى تفرعت عنه أصلاً أي معنى من هذه المعاني قد تفرعت عنه. الشاهد هنا من الكلام إن هو على حسب المعنى هنقول التعلق على حسب المعنى هنقول التقديم والتأخير ونحو ذلك. هنا لو حد حابب إن هو يتكلم في سبب الاختلاف في تفسير الآية هنا السبب يتنازع أمرين يتنازع الكلام في العدول في يعدلون نفسها معناها إيه يعدلون نفسها معناها إيه يعني هنا أمر داخل فيه قضية الاشتراك أو قريب من قضية الاشتراك هو قريب ممكن يكون يعني الأدق إنه ما يكونش اشتراك الاشتراك اللي هو أن اللفظ يكون له أكثر من معنى يعني هو قريب مشابه لهذه المسألة أن الكلام فيه يعدلون إنه محل النزاع يعدلون أو كده كلام إيه مجمل يعني ومشتبك أيضا مع قضية التعلق يا ترى التعلق بربهم تعلقها فين حتى أننا ممكن من خلال دي نفرع للآخر ومن خلال دي نفرع للآخر فهو سبب اختلاف يعني يتنازع محل النزاع هذا. طيب ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم قال ابتدأ خلقكم من طين فإن آدم منه. هو الذي خلقكم فسر خلقكم بابتدأ خلقكم. ده ممكن حد يستغرب ويقول طب خلقكم فتتركها ليه تقولها ان هي ابتدأ خلقكم؟ لماذا تقيد هذا التقييد؟ هو انما ذكر ذلك لان الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك من طين. هو الذي خلقهم من طين فهنا المراد المفسر يريد ان يقول لنا ان المراد هنا في الخلق ابتداء الخلق. لان ادم عليه السلام خلق من طين، بعد كده ذريه ادم خلقت من ايه؟ ذريه ادم اذا قيل فيها ان هي خلقت من طين وان الانسان ابن الطين او انه مخلوق من طين فهذا باعتبار ان اباه خلق من طين، والا فهو في النص لها هذا خلق من مني يمنى، خلق من النطفه. فهو اذا قيل فيه ان هو مخلوق من طين فهذا باعتبار ابتداء الخلق. الذي المفسر هنا قال هو الذي خلقكم قال ابتدا خلقكم من طين قال فان ادم منكم، يعني ادم مخلوق من طين. ثم قضى اجلا، هو الذي خلقهم من طين ثم قضى اجلا، يقول اي الموت. هنا يفسر ايه؟ هنا بيفسر الاجل في الايه، فيقول ثم قضى اجلا اي الموت، واجل مسمى اي الاخره عنده لا يعلمه الا هو. خلينا لو نتكلم على عنده ونرجع ثاني للكلام على اجل. يعني اجل مسمى عنده، تعبير عنده يطلق احيانا فيما يراد به ان الله سبحانه وتعالى وحده الذي يعلمه. ان عنده ده مش شرط يبقى مثلا الجنه عند الله، مش شرط يكون معنى الظرفيه بهذه الصوره، ولكن المراد ان الله سبحانه وتعالى استاثر بعلمه. زي هنا مثلا واجل مسمى عنده هو وحده الذي يعلمه. زي مثلا برضه في قوله تعالى قل انما علمها عند ربي، فعلمها عند ربي وحده هو الذي استاثر بعلمه. نرجع للكلام على الاجل. هنا فسر ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده اجل واجل. فسر الاجل الاول بالموت، وفسر الاجل الثاني بالاخره، يعني قضى اجلا هو الموت واجل مسمى عنده اللي هو قيام بقى الناس من القبور في مشهد في موقف الاخره. هذا القول ويذكر اقوال اخرى، هذا القول هو اكثر المفسرين عليه، والسياق ايضا يقويه كما سننظر بعد ذلك. القول الثاني بيقول او مده الدنيا وعمر الانسان. نلاحظ هنا ان هو هيذكر ثنائيات في الاقوال دي، وفي اقوال غيرها اصلا غير اللي هو ذكره، في اقوال اخرى عند المفسرين هيذكر ثنائيات. هذه ثنائيات، واحده الاجل الاول واحده الاجل الثاني. فيقول او ومده او مده الدنيا وعمر الانسان، يعني الاجل الاول مده الدنيا والثاني عمر الانسان، او النوم والموت، يبقى يقصد الاجل الاول النوم والاجل الثاني الموت، او مده العمر ومده البرزخ، مده عمر الانسان عيش 50 سنة 60 سنة 70 سنة زي ما هيعيش، ومدة البرزخ المدة التي يقضيها في البرزخ في قبره قبل البعث. وفي أقوال أخرى واردة في ذلك، وهي راجعة للتحديد. هو بيحدد ما المراد بالأجل ثم قضى أجلا أجلا وأجل المسمى عنده، ويتكلم أي ما المراد بهذا الأجل. زي ما ذكرت إن اعتبار إن الأجل والأجل الموت والآخرة هو اللي عليه أكثر المفسرين، وربما يكون هو ده اللي في موضع الحجة أصلا على الكفار الذين كفروا بربهم والذين يعدلون بربهم. هو ده يكون في موضع الحجة عليهم أنه خلقهم من طين ثم بعد موتين يبعثهم، موطن الحجة عليهم في ذلك. يعني ربما المعنى ممكن يكون محتمل، يعني هو في الآخر خلاف تنوع، المعنى ممكن يكون محتمل للنوم و الموت، ولكن ممكن لو حد تامل في سياق الايات يعني يجد ان موضع الحجه فيه خفاء. موضع الحجه ممكن يجد ان هو فيه خفاء، هو الذي خلقهم من طين ثم قضى اجلا، اللي في الاجل النوم فيه غرابه شويه، غير لو هو الذي خلقهم من طين سخلق من طين ثم قضى اجلا الانسان يموت. وأجل مسمى عندهم الإنسان يبعث، وهذا فيه حجة عليهم أن الذي خلق قادر على أن يبعث الإنسان بعد موته. دي حجة متكررة كتير في القرآن، من أشهر الحجج في القرآن في إثبات البعث الاستدلال بقدرة الله سبحانه وتعالى وبخلق الإنسان الأول، أن الله سبحانه وتعالى أن الذي خلقه من نطفة قادر على أن يعيده مرة أخرى، ولا يخفى تكرار هذه الحجة في القرآن. طيب، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. يقول والواو، هذه مسألة أخرى، والواو إما للعطف على هو الذي أو للحال. أي واو هنا يتكلم عليها؟ هنا يتكلم عن واو وأجل مسمى عنده. تقول إما للعطف على هو الذي، هو الذي خلقكم، وتبقى جملة معطوفة على جملة، أو للحال جملة حالية، يعني أنه خلقكم حال كون الأجل المسمى عنده سبحانه وتعالى، تبقى واو حالية محتملة أن هي تبقى معطوفة أو حال، ويبقى لو معطوفة تبقى معطوفة على جملة هو الذي خلقكم الآن. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عندنا ثم أنتم تمترون، قال تشكون في أمر الساعة. وتمترون يعني تشكون. وثم هنا ممكن أيضا يقال فيها كما قيل في ثم اللي فاتت، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ثم أنتم تمترون. ثم دي ليست للتراخي الزمني وإنما الاستبعاد أيضا، لأن لو للتراخي الزمني يعني إيه التراخي الزمني لو فسرنا وأجل المسمى عنده والآخرة إزاي؟ يعني خلقهم من طين ثم قضى أجل سنموت ثم وأجل المسمى عنده ثم بعد ذلك أنتم، ثم أنتم أقصد بعد ذلك كتراخي زمني في بعد شوية، ولكن يظهر معنى الاستبعاد أنه مع كل هذا تشكون ومع كل هذا تمترون في أمر الساعة، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلقكم من طين، ويظهر في ذلك قدرة الله سبحانه وتعالى ويظهر في ذلك حكمة الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك تشكون كأنه أمر بعيد، يعني كيف يقع منكم مثل هذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال متعلق بالله باعتبار المعنى الوصفي إلى آخر كلامه. تعالوا الأول واحدة واحدة كده نتأمل المنطلق هنا إيه في الأقوال أو القولين اللي هيكون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهو هنا بيتكلم على متعلق بالله، هو يتكلم على قوله في الأرض الكون المجهول، فبيقول إن في الأرض هنا متعلق بالله، يعني هو الله في السماوات وفي الأرض. وأدي جملة جديدة، ثم نستأنف جملة جديدة، نبدأ جملة جديدة، يعلم سركم وجهركم. لأن في احتمال آخر أو اللي هو هيذكره بقول ثاني بعد ذلك، إن في الأرض تكون متعلقة بيعلم، يبقى هو الله في السماوات بس جديد، ثم تستأنفه وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. إيه اللي يخلي المفسر، مفسرين تكلموا في الجزئية دي بهذه الصورة؟ أنهم مستقرون أن الله سبحانه وتعالى في السماوات، وأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عز وجل، وأمر ده مستقر. هو هنا ممكن يقع شيء من الإشكال في المعنى، ما معنى هو الله في السماوات وفي الأرض؟ فنشوف معناها عندما تفسر على وهو الله في السماوات وفي الأرض، على سن إن في الأرض معطوف على في السماوات، كله يعني هو التعلق بالله، هو الله في السماوات وهو الله في الأرض، ما المعنى هنا؟ والمعنى الآخر بقى اللي هو إن التعلق في الأرض، يعني طبعا لا يخفى أن هذا له أثر فيه، له أثر على الوقف والابتداء، له أثر على الوقف والابتداء. فهنا المعنى بحسب التعلق، بحسب التعلق يقال فيه بقى ان ده موضع وقف وده موضع وقف. فهنا مثلا من المواضع اللطيفه، يعني ده دي فائده لطيفه كده، يعني مش صلب الموضوع، ايه اهو ده موضع لو جوزنا القولين او قلنا ان القولين واردين في التفسير حتى لو قلنا ان واحد اقوى من واحد كما سيظهر في الكلام، ولكن ده اشبه بموضع التعانق. موضع التعانق اللي هي في المصحف اللي هي الثلاث نقط، زي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، ما هي نفس الموضوع. ان فيه متعلقه بريب فيبقى الوقف بعد فيه، ولا فيه متعلقه بهدى ويبقى الوقف بعد ريب وقبل فيه. نفس الكلام هنا، مواضع التعانق اللي هو ان يكون فيه احتمالين في المعنى، فلو وقف على موضع لا يقف على الاخر لا يقف على الاخر يبقى ادى معنى مختلف، ولا يقف على الاول. ده متكرر على فكره في القران في غير المواضع اللي عندنا احنا في نسخ المصاحف حاطين فيها وقف التعانق، يعني ده متكرر في اكثر موضع، واحنا مرينا على بعض الامور مثل ذلك، خصوصا لما نتكلم في قولين في التفسير ويبان فيهم اثر في اثر في الوقف والابتداء يتجلى في هذا المعنى. الشاهد هنا في الكلام ان القول الاول اللي هو ذكره ان هو قال في الارض متعلق بالله، كلامه على في الارض جار ومجرور. طيب يعني ايه بقى الله؟ الله في السماوات والارض، يعني ايه الله في الارض؟ يعني فهو محتاج ان هو يوضح هنا المعنى، ما معنى الله في السماوات وفي الارض على هذا الكلام في التعلق. فيقول باعتبار المعنى الوصفي الذي ضمنه اسم الله، أو الذي ضمنه اسم الله ضمنه وتضمنه يعني، قال وهو مقولية هذا الاسم عليه خاص، يعني هو الله في السماوات وفي الأرض. هو يريد أن يقول أنه ليس المراد أن ذات الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض، ولكن المراد المعنى الذي تضمنه اسم الله. المعنى الذي تضمنه اسم الله معنى الإله، يعني هو الإله في السماوات وفي الأرض. كده شبه إيه؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. اكتب هذه الآية هنا عن معنى ده لتتذكر إن هو هيبقى بمعنى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يعني إيه إله في السماوات وإله في الأرض؟ يعني يعبده أهل السماوات يعبده أهل الأرض. يبقى المعنى الذي تضمنه اسم الله. كذلك أيضا مقولية هذا الاسم عليه خاصة، يعني وهو الذي يسمى الله، وهو الذي يسمى الله. ها يسمى هو الله، الله هنا مفعول به، مفعول به ثاني، وهو الذي يسمى الله في السماوات والذي يسمى الله في الأرض. يعني هو فهو هنا يعني انتبهوا للمعنيين اللي هو بيذكره، هو المعنى هو مع بعض، يعني اللي هو ما تضمنه معنى اسم الله من أنه الإله الذي يعبد، وكذلك أيضا أنه الذي يسمى بهذا الاسم، يسمى أنه الذي يسمى بهذا الاسم في السماوات والأرض. هذا القول في قضية التعلق ربما كان هو المتبادل إلى الذهن، وقول أكثر المفسرين هو المتبادل إلى الذهن أن هي تكون معطوفة على في السماوات، وأن هو يكون التعلق كما ذكرنا بالله. نشوف القول الثاني، يقول أو متعلق بقوله يعلم على ما يتكلم دلوقتي، وبيتكلم على في الأرض، يعني هو الله في السماوات، وبعد كده نستأنف وفي الأرض يعلم، هنا يبقى متعلق بيعلم، ساعتها في تقديم وتأخير. يقول أو متعلق بقوله يعلم، ولا يلزم، مفسر يقول ولا يلزم، ولا يلزم كون ذاته أو علمه فيهما، بل يكفي كون المعلوم فيهما. ما معنى هذا الكلام؟ هو وفي الأرض يعلم، لا يلزم من ذلك أنه بذاته في الأرض، ولا يلزم بذاته، لا يلزم أن يكون علمه في الأرض صفة الله سبحانه وتعالى، يقصد العلم اللي هو إيه؟ صفة الله سبحانه وتعالى. يقول بل يكفي كون المعلوم فيهما، يعني من المعلوم؟ الإنسان، أفعال الإنسان، غير كل المخلوقات اللي موجودة في الأرض الله سبحانه وتعالى يعلمها. فلما يبقى المعلوم في الأرض الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلم أحواله جليها وخفيها، يبقى علمه في الأرض لا يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى الذات أو الصفة التي يصف الله سبحانه وتعالى أن تكون في الأرض، وإنما يكفي أن يكون المعلوم في الأرض، لعل المعنى واضح في ذلك. يقول وهو إما خبر ثاني أو حالي، إما إن هي تبقى خبر ثاني أو حالي. طبعا هو لا يلزم في قضية التعانق اللي ذكرتها، لا يلزم من هذا إن حد يكون بيقول وقف، إن هو ممكن يقول أصلا إن هو حال، فساعتها مش هيبقى موضع وقف. يعني يعتبر إن جملة وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، لو هو اعتبر في الأرض متعلقة بيعلم، ممكن يعتبر إن دي إن ده استئناف مثلا، وهيحط طبعا تقديرات لو قال استئناف، وساعتها موضع وقف. وبس الكلام على الوقف للتنبيه بس للفرق بين الاثنين، وإلا فهو ممكن يجعل التعلق بتاع في الأرض بيعلم بما بعدها يعني، وتكون الجملة جملة حالية، وساعتها الحال مش هيتفصل على صاحب، مش هيتفصل عن صاحب الحال. يعني هو الله في السماوات، ويبقى الجملة دي حالية أنه في الأرض يعلم سركم وجهركم. الشاهد من الكلام خلاصة القضية دي فيما يتعلق بالوقف برضو للتأكيد، لا يلزم من قول إن القول ده إن ده يبقى موضع وقف، والقول الآخر ده يبقى موضع وقف، هو على وجه فيه، وهذا الوجه يذكر أذكره يعني الآن دلوقتي ليه؟ لتجلية الفرق في المعنى، وإلا هو غير لازم، فإلا ممكن تكون أصلا خبر ثاني ممكن تكون حاجة، وفي الحالتين مش هيتفصل، يعني الخبر الثاني مش هيتفصل عن مبتدأ إيه، والحال مش هيتفصل عن صاحب الحال. فيقول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. والسر ضد الجهر، وهذا معلوم، فالله سبحانه سركم وجهركم كده الاثنين المتقابلين دول كده شمل كل حاجة، ويعلم ما تكسبون قال من خير وشر. وهنا يعلم ما تكسبون، كلمة من خير وشر هذا العموم إنما أتى به من حذف المتعلق، ويعلم ما تكسبون أتى به من حذف المتعلق، تكسبون من كذا وكذا، وممكن يقال برضه إنه جاي من العموم الوارد في الاسم الموصول، ويعلم ما تكسبون إن ما هي أصلا صيغة عموم، وكذلك لم يقل تكسبون من كذا وكذا، فده أيضا دل على العموم، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. نقف هنا ونكمل بإذن الله المرة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.